إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نشرع بإذن الله تعالى في التعليق على متن الأصول الثلاثة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تقدم معنا الكلام في البسملة فيما مضى، كذلك في الاستعانة وبه نستعين. ثم قال: اعلم رحمك الله، العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، إما للزومه أو للحذر منه، والمراد به هنا للزومه وفهمه. وقوله رحمك الله دعاء للقارئ بالرحمة، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. قال الشيخ عبد الرحمن القاسم في حاشيته: اعلم فعل أمر من العلم، وهو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، أي كن متهيئا ومتفهما لما يلقى إليك من العلوم. وكلمة يؤتى بها، أي هذه الكلمة اعلم، كلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يصغي إلى ما يلقى إليه منها. ثم قال: أنه يجب علينا، أي أن تعلم هذه الأربع مسائل واجب. فأفاد وجوب تعلم هذه المسائل الأربع، أو المسائل الأربع التي تقوم عليهن ركيزة الدين. والواجب في تعريف أهل الاصطلاح وما أمر الشارع به أمرا جازما أو لازما، وحكمه ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. لكن هنا لا يراد به هذا التعريف، بل أراد به ما يفرض على الإنسان علمه، لأن عليه صحة دينه وفساده، وعليه أيضا نجاته وهلاكه. ومنها قول القرعاوي رحمه الله: أوجب الواجبات المتحتمات. وقوله علينا النا عائدة لجميع الثقلين، الكافر منهم والمؤمن، ويدل على أنها لجميع الثقلين قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ويدل على أن الكفار مخاطبون بخطاب الشارع ومكلفون بأحكامه، قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. أيضا قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الذين لا يؤتون الزكاة. طيب، قد يطرح أحدكم تساؤلا: كيف يخاطب الله المشركين بهذه الأحكام وهي لا تقبل من الكافر ولا تصح؟ فنقول: خاطبهم بالأصل الذي فرضت تحته هذه الشرائع، فمن لم يستجب للأصل فعليه وزر الأصل وما تبع له، وبهذا استحق العقاب على ترك الأصل الذي انبثقت صحة هذه الشرائع تحته. هذا الله أعلم. لكن لو تاب المشرك من كفره فحينئذ يغفر الله له ما سلف. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها، بل إن تاب توبة نصوحة يبدل الله له السيئات حسنات، يبدل الله له السيئات حسنات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الأولى العلم، والعلم المراد به ها هنا العلم الشرعي الذي تفيد معرفته، معرفة ما يجب على العبد من أحكام وتكاليف ومن أوامر ونواهي. والعلم الشرعي من ناحية وجوبه ينقسم إلى قسمين: فرض عيني وفرض كفاية. وما ساقه الشيخ من تعريف العلم هنا لا شك أنه يراد به أفرض العلوم وأعظمها وأجلها، فقد قال: ذلك بمعرفة الله ودين الإسلام ونبيه بالأدلة. فهذا لا شك أنه من أفرض العلوم وأعظمها وأجلها. قال الشافعي رحمه الله: فقال لي قائل: ما العلم وما يجب على الناس في العلم؟ فقلت له: العلم علمان، علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. قال: ومثل ماذا؟ قلت: مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان، وحج البيت إذا استطاعوه، وزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كان في معناه. وهذا الصنف كله من العلم موجودا نصا في كتاب الله، وموجودا عاما عند أهل السنة، ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم، يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتنازعون في حكايته ولا وجود به عليهم. قال: فما الوجه الثاني؟ قلت له: ما ينوب العباد من فروع الفرائض، وما يخص به من الأحكام وغيرها، مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة، وإن كانت في شيء سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة، وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا. قال: فيعد هذا أن يكون واجبا وجوب العلم قبله، أو موضوعا عن الناس علمه، حتى يكون علمه منتفلا، ومن ترك علمه غير آثم بتركه أو من وجه ثالث فوجدناه خبرا أو قياسا. إلى آخر كلام رحمه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ويجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: فكل العلم يقوم به دينه. قال: الفرض الذي يجب عليه في نفسه لا بد له من طلبه. قيل: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. وقال الشيخ عبد الرحمن القاسم في حاشيته: فما كان واجبا على الإنسان العمل به كأصول الإيمان وشرائع الإسلام، وما يجب اجتنابه من المحرمات، وما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك، مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عليه العلم به، بخلاف القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين، فإنه من فروض الكفايات التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فإن كانت الشعائر الظاهرة علمها فرض عيني. فهذا العلم هو من أهم العلوم وأجلها، من أهم العلوم وأجلها بلا خلاف. لأن جهل هذه المعارف جهل بالله وجهل بدين الإسلام وجهل برسل الله، وهذا لا شك أنه كفر بالله. ونقل على ذلك غير واحد من المتقدمين أو المتأخرين الإجماع، وعليه الأدلة البينة من كتابه والسنة. وممن نقل الإجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى، وممن نقل الإجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: قالوا ولما كان العلم بالله إيمانا والجهل به كفرا، وكان العمل بالفرائض إيمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليهم، ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك، فلم يكن جهلهم بذلك كفرا. ثم أنزل الله عليهم الفرائض فكان إقرارهم بها والقيام بها إيمانا، وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله، ولو لم يأتي خبر من الله ما كان بجهلها كافرا، ولو لم يأتي خبر من الله ما كان بجهلها كافرا. وبعد مجيء الخبر من لم يسمع، أي للعجز بالخبر من المسلمين، لم يكن بجهلها كافرا. والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: معرفة الله، هل المعرفة والعلم شيء واحد أو بينهما فرق؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، وما ذهب إليه الشيخ محمد رحمه الله تعالى هاهنا إلى أنهما بمعنى واحد، وكذلك ذهب لذلك جل تلاميذ الشيخ رحمه الله، ومن ذهب للتفريق ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والفرق بين العلم والمعرفة لفظا ومعنى، أما اللفظ ففعل المعرفة يقع على مفعول واحد، تقول عرفت الدار وعرفت زيدا، قال تعالى: فعرفهم وهم له منكرون، وقال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وفعل العلم يقتضي مفعولين، وفعل العلم يقتضي مفعولين، كقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات. وإن وقع على مفعول واحد كان بمعنى المعرفة، كان بمعنى المعرفة، كقوله تعالى: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وأما الفرق المعنوي فمن وجوه: أحدها أن المعرفة تتعلق بذات الشيء، والعلم يتعلق بأحواله، فتقول عرفت أباك وعلمته صالحا عالما. ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم دون المعرفة، كقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: اعلموا أن الله شديد العقاب، وقوله: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فالمعرفة حضور صورة الشيء، هنا الشأن، فالمعرفة حضور صورة الشيء ومثاله العلمي في النفس، والعلم حضور أحواله وصفاته ونسبتها إليه. فالمعرفة تشبه التصور، والعلم يشبه التصديق، والعلم يشبه التصديق. انتهى كلامه أو إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فاختلف العلماء في هل المعرفة كالعلم، أو أن العلم كالمعرفة، أو بينهما فرق. والصحيح والله أعلى وأعلم أن بينهما فرق، كما تقدم معنا من كلام ابن القيم. ويراد بالمعرفة معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وإفراده بالتوحيد، وذلك بمعرفة الله وبمعرفة ما يجب على العبد من عبادة الله وحده لا شريك له، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة. ثم قالوا: معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك بمعرفة ما يجب علينا نحو مقام النبوة من تصديق واتباع ومتابعة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله ومعرفة أوامره ونواهيه، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة، كالإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأرسل للثقلين الجن والإنس، وأرسل للناس كافة، وأنه خاتم النبيين، غير ذلك مما سوف يأتي معنا في الأصل الثالث بإذن الله تعالى. ومعرفة دين الإسلام الذي نتعبد لله فيه بالأدلة من الكتاب والسنة. والدين هو ما يدين العبد به من معتقد وإقرار وعمل، ويراد فيها هنا الملة. طيب، الإسلام هو تعريفه عند أهل الأصول وحده هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وسوف يأتي معنا بين هذا التعريف بإذن الله تعالى في الأصل الثاني. وقوله بالأدلة أي بأدلة الكتاب والسنة. طيب، هنا فائدة أنه لا يصح التقليد في هذه الأصول، بل يجب على العبد أن يتدبر الآيات والأحاديث، وذلك وفقا لفهم السلف لها، ويبني أركانه وأصوله على قواعد منضبطة منطلقة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. واختار هذا القول تلميذ الشيخ محمد، واختاره أيضا مفتي ديار النجدية أبا بطين رحمه الله تعالى، واختاره عبد الرحمن القاسم. وهذا القول هو الذي تشده وتقويه الأدلة، هذا الله ولا أعلم. والجهل بهذه المعرفة كفر، ولا عذر لجاهل في ذلك، حيث أن الجهل ضد العلم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله فتوحيد الله تعالى ذكره، والعلم بأسمائه وصفاته وعدله. توحيد الله عز وجل تعالى ذكره، والعلم بأسمائه وصفاته وعدله، لا يجوز الجهل به، كما نص على ذلك ابن جرير. كما قال ابن منده: باب ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله له ووحدانيته كالمعاند. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين: والإسلام توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. ثم قال المصنف: والعمل به، أي العمل بهذا العلم وبموجبه، حيث لا فائدة من علم يخلو من العمل به، لا فائدة من علم يخلو من العمل بهذا العلم. وقد دخلت في ذلك في كتاب التأملات في هذه الفاتحة كلاما في الأصل التاسع، قلت: ويستدل على هذا الأصل بقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن المغضوب عليهم هم من علموا وعملوا بخلاف علمهم، والضلال من عملوا بجهل وضلال بغير علم ولا دراية. أما المسلم فالواجب عليه العلم والعمل بمقتضى هذا العلم. ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليها رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، ثم ذكر إلى آخر الحديث، ذكر منهم المنفق وذكر منهم العالم. والشاهد أنهم احتجوا بعملهم في هذا العلم، لكن أتوا من قبل عدم إخلاصهم، نسأل الله عز وجل السلام، نسأل الله عز وجل الإخلاص. وعن شعيب بن حرب أنه قال لأبي عبد الله سفيان الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤخذ أنت. فقال: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال غير هذا فهو كافر، والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. وبدأ يسوق له عقيدة السلف وما لقي عليه العلماء، وكان كلما ذكر له أصلا من أصول أهل السنة والجماعة يقول له: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى، ويذكر له أصلا آخر، ثم يقول له: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى، ويذكر له أصلا آخر، وهكذا. فالواجب العلم والعمل بهذا العلم، فيجب العلم والعمل بهذا العلم. وقال أبو عبد الله الرذابي أو الرذباري: من خرج إلى العلم يريد العلم لم ينفعه العلم، لم ينفعه العلم. ومن خرج إلى العلم يريد العمل بالعلم، يريد العمل بالعلم، نفعه قليل العلم. من خرج إلى العلم يريد العلم لم ينفعه العلم، ومن خرج إلى العلم يريد العمل بالعلم، نفعه قليل العلم. وقال: العلم موقوف على العمل به، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى: الناس كلهم سكارى إلا العلماء، الناس كلهم سكارى إلا العلماء، والعلماء كلهم حيارى إلا من عمل بعلمه، إلا من عمل بعلمه. فهذا هو سبيل العلماء، يعملون بما تعلموه من أمور دينهم، ولا يعملون بخلافه، ولا يقدمون على الأعمال بجهالة، أي لا يمضون إلى الأعمال بجهالة وضلالة، بل يستبصرون من أمرهم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد ذم الله اليهود الذين عملوا بخلاف علمهم في غير موضع من كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا ذاما من يقول ما لا يفعل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نسأل الله عز وجل السلامة، نسأل الله عز وجل العمل وفقا إلى العلم الصالح، إلى العلم النافع، ونعوذ بالله عز وجل من علم لا ينفع، ومن عمل غير خالص أو على غير الهدى. ثم قال رحمه الله تعالى: والدعوة إليه، أي الدعوة إلى هذا العلم الذي يشتمل على معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام، وذلك يكون بالأدلة الشرعية، وذلك يكون بالأدلة الشرعية، وذلك بتحريض الناس وبدعوتهم كافة لعبادة الله وحده لا شريك له، وإفراده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وبالإقرار الجازم اللازم أن الله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن ليس له شريك في أفعاله، كما أن ليس له شريك في صفاته. وأيضا يدعوهم إلى إثبات صفات الله عز وجل، أن لله صفات عليا على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز كما يقول معطلة، وأن له أسماء حسنى نسميه بها ونعبده سبحانه تعالى بالدعاء فيها، وغير ذلك. والأدلة على هذا الأصل من كتاب الله عز وجل كثيرة، من قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والصبر على الأذى فيه، أي الصبر على تعلم هذا العلم، والصبر على العمل به، والصبر على الدعوة إليه. والصبر المراد هنا حبس النفس على حكم الله القدري والشرعي، حبس النفس على حكم الله عز وجل القدري والشرعي، لأن ضد الصبر هو الجزع والقنوط، وهذا مما يعارض حقيقة التسليم. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وأيضا من ذلك قول أهل الإيمان: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الشاهد أنهم لما صبروا وحققوا حقيقة الإيمان بالقول والعمل والاعتقاد نالوا الجنة ونعيمها. فمعرفة هذه المسائل الأربع من أهم ما يجب على العبد تعلمه، لأن نجاته وربحه عليها، كما أن خسارته وضلاله بترك هذه المسائل. ثم استدل الشيخ رحمه الله تعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر هذا قسم من الله عز وجل في الزمان، وإذا أقسم الله بشيء من مخلوقاته عظمه، ويراد فيه التوكيد المتين. إن الإنسان لفي خسر، أي أن جميع الناس في خسران وحيرة، إلا الذين آمنوا، إلا هذا حرف استثناء، إلا استثناء الذين آمنوا، وهذا شاهد العلم، وهذا شاهد العلم، لأن لا إيمان إلا بعلم، لأنه لا إيمان إلا بعلم، فإن القلب لا يعقد على جهل، بل لا بد من علم يعقد عليه الجنان ويصدقه ويؤمن به. فأما الجنان لا يعقد على جهالة، فلا بد من علم يعقد عليه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا شاهد العمل، وهذا هو شاهد العمل بهذا العلم. وقيد هذا العلم بالصالحات، والعمل الصالح هو العمل الخالص لله الموافق للكتاب والسنة. فالعمل بالصالحات هو العمل الصالح الذي جاء موافقا للكتاب والسنة، وجاء بإخلاص: ألا لله الدين الخالص. وتواصوا بالحق، وهذا التواصي والوصية بهذا الحق المبين هو شاهد الدعوة، هو شاهد الدعوة. وتواصوا بالصبر، وهذا هو شاهد الصبر. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى قولا للشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي كفتهم في قيام الحجة، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم. والمراد هنا أنها كافية في قيام الحجة في هذه المسائل الأربع التي بيناها، لا المقصود أنها كافية في جميع أبواب الديانة، لا، بل مراد فيها ما ساقه من مسائل، لأنه استدل في قول الشافعي على هذا، على هذا الأصل. وقوله إشارة إلى الأصل الكلي الذي يبنى عليه دين العبد من علم وعمل ودعوة وصبر ومصابرة، هذا الله أعلى وأعلم. ثم ساق تبويبا للبخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم قال رحمه الله تعالى: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذا ما يجب على العبد أن يفهمه ويتعلمه، أن لا يتكلم أو يقدم على عمل دون علم بهذا العمل أو بهذا القول. فقد ذم الله أهل الكتاب حين تكلموا بغير علم ولا دراية، قال تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الشاهد: فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. وقال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم ثم بالاستغفار في هذه الآية. وفعلم أنه لا إله إلا الله هو دليل العلم، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات دليل العمل بمقتضى هذا العلم بالقول والعمل. فإن الاستغفار إذا أطلق يراد فيه القول والعمل، يراد فيه القول والعمل كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. وخلاصة هذا الأصل، فمن عمل بخلاف العلم أو عمل بجهل وضلالة دون الإقدام على العلم ومعرفة ذلك أنه ضل عن الصراط المستقيم وشابه المشركين، إلا بما يحتمل جهله، إلا بما يحتمل جهله، وإلا ما لا يحتمل جهله كتوحيد الله أو أركان الإسلام أو المسائل الظاهرة أو ما أقدم عليه العبد من أعمال أو أقوال، فلا عذر له بترك التعلم، بترك العلم. ويدل على ذلك قوله تعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. وكذلك من عمل بخلاف العلم فهو أشد ضلالا وبغيا. هذا والله أعلم وأعلم، نكتفي بهذا. استغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين.